إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ووصلنا إلى الفصل اللي بيذكر فيه ابن القيم رحمه الله حجج من يرون فوائد أو منافع للعشق. يعني هو عايز يقول طب الناس اللي بتقع في العشق دي مش مجانين كلها، يعني أكيد في حاجة بتحملهم على أنهم يعملوا كده، حاجة بتخليهم، اللي بتخلي واحد راجل يعشق امرأة ويهواها أو العكس، ويتعرض لكل الأهوال اللي احنا عاملين نقولها دي من أمور الدنيا والآخرة، إيه اللي بيحمله على كده؟ أكيد فيها منافع. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر مع الإجماع على تحريمها، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أثبت فيها إيه؟ منافع. والميسر مع الإجماع على تحريمه، إلا إن الله عز وجل أثبت فيه إيه؟ منافع. وإحنا عندنا في التراث العربي والتراث الإسلامي هناك من عنوا واهتموا كثيرا بالكتابة في هذا الباب. يعني مثلا أنت هتلاقي في كتب الأدب زي كتاب الأغاني الأصفهاني مثلا، وده من كتب التراث. بس أولا الأصفهاني كشخصية، هو شخصية غير مرضية من ناحية الأخلاقية والسلوكية، ثانيا هو غير محقق في نسبة الأقوال لأصحابها، يعني الكلام مش معتمد على أسانيد أكتر منه حكايات مرسلة، وهو بيجعل مقصده الأساسي أنه يجيب كتاب، أنه يجيب أخبار وأشعار الهدف منها يعني نوع من التشويق ونوع من إزالة الملل والسآمة أو الترويح عن الأمراء والخلفاء وغير ذلك. فهنلاقي بقى إيه كتير دخلوا في السكة دي، اللي هي سكة إيه؟ كتاب في الأدب. طيب، وفي بعض ممن اشتهروا بالفقه ممن تكلم في هذا الباب أيضا. يعني عند أشهر واحد مين صحيح؟ مين؟ ابن حزم رحمه الله. ابن حزم ليه كتاب اللي هو إيه؟ طوق الحمامة في الألفة والألاف. كتاب طوق الحمامة ده ألفه هو في بداية حياته، يعني تقريبا كان سنه 28 سنة أو أكثر قليلا. يعني الكتاب ده بالمناسبة ترجموه للأسبانية وكتب وترجموه عدة لغات، وهو الكتاب ده عقده في 30 فصل اتكلم فيه عن كثير من الايه من الأمور ديت، وبعض الأشعار وبعض الكلام عن العشق وبعض الكلام عن المحبة وغيرها. وهو سبحان الله حتى في بداية الكتاب كان بيقول كعادة عن الأولى بالإنسان ألا يصرف وقته لمثل هذا، لكن طالما ان انت طلبت مني، هو بكلم صديقه يعني اللي ارسل لي الرساله، طلبت مني ان اعقد كتاب او رساله في الباب ده، فانا قلت الف لك الرساله دي. عندنا كتاب اعتلال القلوب للخرائطي، اعتلال القلوب للخرائطي. الكتاب ده في الاصل بيتكلم عن امراض القلوب، يعني هو في اصله بيتكلم عن ايه؟ عن امراض القلوب وافاتها واعتلالها، لكن في بعض الفصول فيه تكلم فيها عن العشق وعن اخبار العشاق وعما وقع لهم واشياء من هذا القبيل. ابن القيم رحمه الله نفسه له كتاب روضه المحبين ونزهه المشتاقين، وهو ايضا كتاب يتكلم عن اقسام المحبه وتكلم فيه عن، لو انتم حضراتكم فاكرين نقلنا منه اجزاء قبل كده، وفصول كثيره جدا عن محبه ربنا سبحانه وتعالى والمحبه النافعه والمحبه الضاره، لكن ايضا في مسائل بقى وأخبار وفصول عن أخبار العشاق وأحوالهم وما نقل عنهم. وطبعا اللي بينقل في مثل هذه الكتب لا يتحرى صحة الإسناد ولا ثبوت النقل. في أيضا كتاب اسمه الزهرة لأبي بكر محمد ابن داود ابن علي الظاهري. وفي كتاب برضو اسمه الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين، ده الموحد برضو اسمه مغلطاي، علاء الدين مغلطاي، ده متوفى في منتصف القرن الثامن يعني 762 هجرية تقريبا، برضو ذكر فيه قصص وأخبار من هؤلاء. فيبقى في ناس اعتنت بأنها تتكلم عن العشق ومواقع فيه وأخباره، والتراث العربي مليء جدا حتى من قبل الإسلام جاهلي يعني، مليء بقى بالأخبار وبالقصص. وانتوا عارفين ان النفوس مولعة بأنها تتكلم في الأمور اللي زي ديت وتنقل فيها، ولا يتحرى فيها الصدق ولا يتحرى فيها الضبط. فابن القيم هيتكلم معانا هنا فصل طويل في فوائد العشق على لسان المعترض، يعني هو كأنه بيقول بيجيب كلام اللي هيعترض على الكلام على كلام ابن القيم من اول الكتاب لحد دلوقتي، وهو عمال يذكر مضر العشق وافاته ومعائبه في الدنيا والاخره والى اخره. فبيقول وكان حد هيقول لي طب انت عمال تتكلم على الحاجات دي كلها، فان قيل قد ذكرتم افات العشق ومضاره ومفاسده، فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها؟ هيبتدي بقى يتكلم عن شويه اشياء خاصه بالموضوع ده. التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها وزوال ثقلها ورياضتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية، يعني رقة الباطن يعني والقلب، ولطف الجانب. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك عشق فلانة فقال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. أهو دي بقى من الحاجات اللي ملهاش لا خطام ولا زمام، وهذه بتذكر كده. وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. تخيل بقى إن ده كلام بيتكلم عن العشق اللي هو اللي احنا عمالين بقالنا دلوقتي داخلين في 70 مجلس تقريبا بنتكلم عن إيه، بنتكلم عن أضراره والتحذير منه والمفاسد بتاعته. أما اللي كاتب الكلام ده عن ايه؟ مش معانا خالص. اه طبعا هو مش معانا، هو بصص من حته واحده بس، ان اللي بيحب واحده ده يا سلام، ده ايه ده، بص في الهوا كده، بص في الجمال، وعايش بقى في لحظات، عايش بقى كده في حاله من الخيال الحالم، وعنده مشاعر جميله. ايوه هتوديك لحد فين بقى الحاجات ديت، وهل مثل هذا خلقت وغيره؟ فعشان كده بيقول طب هو هل فعلا هو ممكن يخلي يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل؟ ممكن، بس مع مين؟ مع الشخص اللي بيعشقه، خليه يفعله فلوسه كلها، خليه يموت نفسه عشانه. طب وده المطلوب منه؟ طيب وبيقول بقى وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلوب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام. بنكرر تاني الأمر، كل ما ورد من أنه من طبائع النفوس الشرع جعل له مسلكا وطريقا آمنا لتلبيته. لو قلنا أن ربنا جبل الناس على أنه يقع ميل ومحبة ومودة من الرجل للمرأة والعكس، زي ما ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى أنت طالما فيه ميل وفيه مودة، يبقى المسار الوحيد إن المودة دي تحصل فين؟ وإلا خلينا بقى نتبادل الأدوار، صلوا على النبي. طالما إن العشق ده شيء جميل وشيء بيهذب النفس، طب إيه رأيك كل واحد فينا يتبادل الأدوار دي مع غيره؟ يعني واحد يعشق مرات التاني ده، واحد يعشق بنت التاني ده، واحد يعشق أخت التاني ده، إيه رأيكم في الكلام ده؟ مين يقبل كده؟ ما حاجة حلوة وحاجة بترقي الطباع وحاجة بتهذب النفوس. وهو ده كلام زي يقولك كلام مال، يعني من ينظر للأمر بمعزل عن الحكم الشرعي وبمعزل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معزل عن الآيات والأحاديث اللي وردت في الأمر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، هل حياة النبي وسيرته هو أصحابه كان فيها المعاني ديت؟ ولك ما هو القصة بقى زي ما هيجي هنا الكلام، ما هو القصة حيث ذكرناها قبل كده بتاعت مغيث وبريرة، ودي موجودة في الصحيح صحيح البخاري. طب وده وقع العشق في لمغيث، ايوه ده عشق مباح لانها كانت مراته واتطلقت منه، فهو ما مش عارف ينساها. العشق وقع هنا بسبب ايه؟ بسبب مباح. من ضمن الكلام اللي قاله ابن حزم في كتاب طوق الحمد يقول لك ايه، باب من عشق في النوم. ودي اغرب حاجه ذكرها بقى، ان واحد هو نايم حلم انه شاف واحده جميله جدا فحبها في المنام، فقام من النوم مش عارف ينساها. ده حاجه والله العظيم من اعجب، دي اشبه ما تكون بالمرض النفسي، دي اشبه ما تكون بالمرض النفسي فعلا. فانت بقى متخيل حاجه زي كده؟ انا بس بقول الكلام ده ليه، لان ابن القيم هيطول في ذكر حجاجهم قوي، ولولا ان احنا خدنا على نفسنا من اول الكتاب يعني وعد كده ان احنا نقرا الكتاب كلمه كلمه، ما كنا تجاوزنا الفصل ده لما فيه من الكلام الغث اللي هو ابن القيم هيرد عليه بعد كده، وهيرد عليه برضه في فصول طويله، بس احنا قلنا لازم نقراه. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلوب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله. شوف يا عم، اتمنى ان انا يجي لي عيا وبات عيان عشان تعرف ان انا عيان تقوم تقول سلامتك، ان شاء الله ما اهلي سلامتك يا عم، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ وقديما قالوا اعذب الشعر ايه؟ اكذبه، صح كده؟ قالوا اعذب الشعر اكذبه. وبرضو احنا عندنا بيقولوا الكلام مش بفلوس عادي يعني. بس انا بقى عايز اخواننا اللي متزوج او اللي عقد جديد، وبالذات العقد الجديد تلاقي عنده همه منبعثه لحاجه زي كده، ممكن يلم الاشعار دي ويعمل منها شيء كويس يعني، ممكن اتوقع ممكن يلم الاشعار دي ويعمل منها شيء كويس. بيقول: يود بان يمسي سقيما لعلها اذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. يا دي ليلى. فالعشق يحمل على مكارم الاخلاق. وقال بعض الحكماء، طبعا كل الكلام ده على فكرة حتى اللي قالوا الكلام ده بيقولوا على ايه؟ العشق اللي هو بيسموه الحب العذري، اللي هو الميل القلبي اللي مجرد عن ايه؟ عن الوصال الجسدي او التخطي او الفواحش. واحنا بقول ان حتى ده مش صح، بس بقولك هم بيقصدوا ايه كمان يعني. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الاخلاق، اظهاره طبعي يعني شيء مقتضى الطبع، واضماره تكلفي. وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. لا يا سيدي، فعلا كل الناس الأسوياء هيسعد بالصوت الشجي والوجه البهي، بس مين بقى اللي مباح ليها له أن ينظر إلى وجهها البهي وأن يسمع صوتها الشجي؟ الفقهاء يقولوا إيه؟ فايدة بقى أنك ما تقرأش الكلام ده بمعزل عن باقي فروع العلم. الفقهاء أما بيتكلموا عن الصوت المرأة بيقولوا ايه؟ ويحرم التلذذ بصوت المرأة ولو بايه؟ يقول يا جماعة قول يا رضا بايه؟ بقراءة يعني، ولو هي بتقرأ قرآن انك تتلذذ بصوتها وهي تقرأ قرآن. يقول كده: ويحرم التلذذ بصوت المرأة ولو بقراءة. يبقى مفيش مانع، يبقى خلاص هو اللي هيتزوج امرأة يا سيدي يلتذ بصوتها ويلتذ بوجهها البهي وكل حاجه، لكن فكره بقى انك هتخلي الكلام ده مشاع، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج وليه امر بالحجاب؟ وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وبهن الى اخر الكلام ده. ليه كده؟ يبقى ده من باب التضييق على الناس، صح ولا مش صح بقى؟ والنهي عن الاختلاط: واذا سالتموهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب. ليه الكلام ده للنساء؟ النبي عليه الصلاه والسلام لهم امهات المؤمنين وللصحابه: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. بيقول: وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. ده بيشتمه. اقول انت لو ما تعشق ولم تدري من الهوى انت والحمار اسوياء. قال اخر: اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال اخر: اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم واعتلف تبنا فانت حماره. وقال اخر: اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياه نصيبه. وقال بعض العشاق: اولو العفه والصيانه عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. يعني يصيبكم الظرف يعني. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى. فقال: كنت أمتع طرفي يعني نظري بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. عشان أقول لك كل الكلام هنا عن الحب العذري اللي هو بعيد عن التواصل الجسدي أو فعل الفواحش. يقول: ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتزه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق ابن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. أيوة هو كده. إن ده جزء عشان ده اللي سوغ لبعض الفقهاء بقى أن يكتب في النقطة دي إن حطها من باب الترويح عن القلوب. الترويح عن القلوب حاجة كده إيه الجزء الهزلي في الحياة مش اللي احنا نحاولولها هي المادة الأساسية اللي عايشين عشانها. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم. يعني وانا لسه طفلة خالص قبل قطع التمائم. مش بقول لك اصل الاثر ده باطل ضعيف يعني لا يصح نسبة لأبي بكر. التمائم اللي هم الحاجات اللي بيعلقوها في عناق الصبيان والاطفال هم صغيرين حرز لهم من ايه من العين والحسد والمس وغير. فبتقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم. فسألها أبو بكر: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم. محمد بن القاسم ده أنت عارفينه؟ ده مين محمد بن القاسم؟ أحد الفقهاء السبعة في المدينة. أحد الفقهاء السبعة في المدينة. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم ابن جعفر ابن أبي طالب وقال: هؤلاء فتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعاطب بهن سليم. شو بقى تخريج الحديث عشان تعرف إزاي فساد. طبعا الحديث ده لا يثبت فإن بين النهدي واسمه ملك بن إسماعيل وبين أبي بكر مفاوز. النهدي متوفى 219 هجرية وأبو بكر متوفى 213 هجرية يعني بينهم بعد 203 سنة. ادي الفجوه الزمنيه اللي بين الايه يروي الخبر وبين ابي بكر الصديق. مش بس كده ان جعفر ابن ابي طالب ليس من بين ابنائه من يسمى قاسما وانما اولاده عبد الله ومحمد وعون. انما اللي هيبقى محمد ابن القاسم ده محمد ابن القاسم من الفقهاء السبعه اللي هو مش ابن جعفر ابن ابي طالب. طيب وجاءت عثمان بن عفان جاريه تستدعي على رجل من أنصار يعني تستدعي يعني بترفع عليه دعوة. فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه يعني عشقت ابن أخيه فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. وانتوا عارفين الجواري توهب زي الهدية كده أو تباع أو تشترى فكأنهن سلعة. هم سلعة بالفعل مش كأنهن ومال بيباع واشترى. يقول: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجال من الرجل الظريف كلمة الظريف ديت يعني ايه؟ يعني صاحب المكارم. مش عندنا مش بيقول نكت يعني، مش يعني الظريف هنا في اللغة مش معناه اللي بيقول الظريف، لا، صاحب المكارم وصاحب الفتوة والخلق. من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. يا حلو، السلف الكرام والأئمة الأعلام كانوا عشاق؟ لا طبعا، ده مش صحيح يا أخوانا، ده مش صحيح. وإنما اللي هينقل في الباب ده إما ما وقع من العشق بأسباب مباحة، زي ما قلنا اللي في صحيح البخاري حديث مغيث وبريرة كانت زوجته في يوم من الأيام، أو إنها أمور وأسانيد لا ليس لها خطام ولا زمام ولا تثبت. ده في بعض الناس المولعين بالعشق ده أم مصنف كده في العشق كتاب وقال وعشق الأنبياء وعشق الصحابة وعشق التابعين. يا سلام، تمام، جايب في عشق الأنبياء سيدنا داود. طب والخبر بتاع سيدنا داود إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، والأخبار الإسرائيلية اللي وردت فيه أخبار لا يصح نسبتها لأحد المسلمين أو لأحد الفستق من المسلمين، فضلا عن أنها تنسب لنبي من أنبياء الله عز وجل، وإنما متلقى عن أهل الكتاب. وكذلك بقى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه من زينب بنت جحش. فالباب ده اللي هيفتن به وهيحاول بقى يتأول ويسوغ لنفسه ما يفعله من الباطل هيضل ضلالا بعيدا. بيقول فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة، عاشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه. وبرضو نفس الكلام، هذا الأمر ليس له إسناد. بس بيقول بقى من شعره إيه؟ كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم. أهو دي مثلا تنفع مع واحد لسه عقد جديد بقى ويحاول يوصف قد إيه هو كان متألم في فترة الخطوبة، لأنه بيتقي ربنا ومش هيعرف يتكلم مع خطيبته، فبقى أول ما يعقد بقى أي الكلمتين دول. بس لو خطيبته بتحبش اللغة العربية هتطلب الطلاق. كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون. هي لو مش عارفة الكاشحون ديت هتبقى مشكلة كبيرة. فنم عليك الكاشحون، الكاشحون يعني المبغضون والشنيئون. فنم عليك الكاشحون وقبلهم، عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إسر هند أو كمن شفه سقم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فزق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز. شو بقى مش هيسلم حتى منهم عمر بن عبد العزيز، صاحب الهمة العالية في العبادة وصاحب الـ الـ الأخبار والأثر. بيقول وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك. بنت فاطمة عبد الملك دي زوجته ابن مروان، امرأته مشهور، وقد كانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته، بيقول لها اوهبي لي الجارية ديت أو بيعها لي، ويحرص على أن تهبها له فتأبى. ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف يعني بقى خليفة أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها. ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجارية فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي، فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا، وقال لها ألقي ثيابك، ففعلت. ثم قال لها على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، يعني ده غرموا مال يعني، وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك ابن مروان فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حالهم؟ قالت سيئة. قال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلى فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك، فلم يرفع إليه شيء إلا دفعه إليه. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها، يعني هو شايف أن الجارية دي اتخذت ظلم من الرجل ده فرجعها تاني لابنه. ثم قال له إياك وإياها يعني لا تطأها فلعل أباك كان ألم بها. لأن أنتوا عارفين أن إذا واحد وطأ الجارية لا يحل لولده أنه إيه يطأها، ولك لألا يجتمع ما الرجل وولده في رحم امرأة واحدة. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. فقال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني. قال لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى. قال فلما عزم الفتى عن الانصراف على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال على حاله ولقد زاد، ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. طبعا هذا كلام يعني لا يمت لسيرة عمر رضي الله عنه بصلة. وهذا أبو بكر محمد ابن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قول في الفقه، هو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك؟ قال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة. قل لي بقى إيه النظر المباح للمعشوق؟ إيه هو النظر المباح للمعشوق؟ إيه النظر المباح للمرأة؟ في ابن تيمية رحمه الله بيقول ويحرم النظر للنساء لعورة المرأة يعني، ومن استباحه ومن استحله إيه كفر إجماعا. اللي يستحل النظر للنساء ده يكفر إجماعا. قول لي بقى إيه النظر المباح؟ النظر المباح أما في الخطبة يروح يخطب، أو في الشهادة بيشهد عليها في بيع أو شراء أو زواء أو أي أقضية، أو إن هي تكون زوجته وبعد كده إيه فينظر إليه. غير كده إيه النظر المباح لها؟ إيه النظر المباح لوجه المرأة؟ بيقولوا أما اللذة المحظور فمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس يرفعه، من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. الحديث ده تكلم أهل العلم في إسناده، وهيجي معانا كلام مستوفي عنه في آخر الفصل لابن القيم وغيره إن شاء الله. ثم أنشد أنظر إلى السحر يجري في لواحظه، وأنظر إلى دعج في طرفه الساجي، وأنظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر وأثبته في الشعر؟ فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعوى إليه ثم مات من ليلته. وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة اللي احنا ذكرناه دلوقتي، ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه، وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس ابن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظر في مسألة من الإيلاء. الإيلاء اللي هو إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فقال ابن سريج أنت بأن تقول من دامت لحظاته كسرت حسراته أحزق منك بالكلام على الفقه، بيلمزه يعني بيقولوا أنت مالك مال الفقه، خليك في اللي أنت فيه. فقال إن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس بن سريج بما تفخر علي؟ ولو شئت قلت ومطاعم كالشهد في نغماته قد بت أمنعه لذيذ سناته، ظنا به وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولى بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما. فضحك الوزير فقال لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. وجاءته يوما فتية مضمونها يا ابن داود يا فقيه العراق أفتنا في قواتل الأحداق، الأحداق للعيون يعني، هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق؟ أنت كنت فاضي بين عليك. فكتب الجواب تحت البيتين بخطه عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي. لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي. إن كان معشوق يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. دي في علم النفس، المعذب ده اللي بيستمتع بالعذاب ده اسمه ايه؟ مزوخي. دي مشكلة كبيرة، ده عنده مشكلة عايز يتعالج. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمان ابن فهد صاحب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح إن سنى الحد عن دم مهراق. وسيوف لحظ لحظ للعون يعني أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق. ما شاء إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ضني وهو باقي، يفنى ضنا وهو باقي. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته، قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمزلاحت لخاطره ذات الجمال لها. بص يا سيدي، هو هنا هيعتمد في الشعر على إيه؟ على حاجة بيسموها الإيه؟ الجناس التام. الجناس التام اللي هو إيه؟ إنك تجيب كلمتين نفس الحروف، ودي معنى وإيه؟ ودي معنى. بقول وما خلق سواك لها، لها هنا اللي هو حرف جر والضمير، لاحت له لخاطره ذات الجمال لها من اللهو، فعل لها يلهو لهوا. ماشي، خلي بالك الكلوزاني أبو الخطاب الكلوزاني ده حنبلي. الحنبلة مذهبهم في ترك الصلاة إن ترك الصلاة كفر نقل عن الملة، وإن يدعى إليه ادعى الإمام فأبى الصلاة حتى قتل يقتل إيه؟ مرتد. شوف بقى، فأجاب تحت سؤاله قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، يعني استمعت لها، إن الذي فتنته عن عبادته، إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانسنى ولها. الوله ده فعل بمعنى ذهاب العقل والتحصل، يقال ولها يوله ولهن. إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها من يله لها. وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة، دي بقى قصة تصلح في فيلم يعني، فعلا فيلم درامي محترم يعني، بيسموها إيه بقى؟ قصة اتنين عتبة وريمة، عتبة وريمة، دي قصة عتبة وريمة ولا تنفع فيلم فعلا. مش بص يا سيدي، بيقول قال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا وإياكم بالحج والعمرة. فبين أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت له، يعني واحد رايح في مسجد النبوي بإيه في وقت السحر ده عمال يبكي ويتوجع من إيه من العشق. أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرم بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري، ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء.

فقلنا هي ري ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ري قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها. خليلي إني قد عشيت من البكاء, عشيت يعني تعميت يعني, فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ محدش يسلفني عين عايض بها تاني. فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر, والله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا, فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد. فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا من سادات العرب. قلت إنه قد رمي بداية من الهوى, يعني أصابوا مرض الهوى العشق يعني, وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم. فأعلم الغطريف بنا فخرجوا مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام. فقلنا وأنت فحياك الله, إنا لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل. فنادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع والنمارق وذبحت الذبائح. فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتكم؟ قلنا نخطب عقيلتك بنتك يعني الكريمة لعتبة ابن الحباب ابن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. قالت سادة كرام, استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم, فلمن الخطبة منهم؟ قال لعتبة بن الحباب. قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد, بتزكيه عنده يعني. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا, أنا كنت قبل كده حلفت أن أنا ما جوزكش لعتبة ده, ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت ما كان ذلك, ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا, فأحسن لهم ردا, فعش ترفضهم كده. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت, ولكني أريد لها مهر مثلها, فمن القائم به؟ من اللي هيتكفل بالمهر؟ فقال عبد الله بن معمر أنا. فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب. تعرف المثقال ده كم جرام؟ 4 جرام وربع تقريبا. 1000 مثقال يعني 4 كيلو وربع ذهب, 4 كيلو وربع ذهب. فقال عبد الله لك ذلك. فهل لا ده لسه 1000 مثقال من الذهب و100 ثوب من الأبراد جمع برد و5 أكرشة عنبر. الأكرشة جمع كرش وهو وعاء الطيب والثوب, خلاص. فقال عبد الله لك ذلك فهل أجبت؟ قال نعم. قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف فودعنا وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة يعني تقريبا زي 40 كيلو خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم. فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل آخرين. ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض. وأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه, مات ولسه رجع المدينة. فقلنا وعتبتاه. فسمعتنا الجارية فألقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة, فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة. فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت فأقمت 7 سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. مش قلت لكم فيلم الشيخ ابن باز بيعلق على الكلام ده رحمه الله. الشيخ ابن باز بيعلق على الكلام ده. وهذا الذي ذكره أنه نبت على القبر كلها فرية وكذب، والقبور لا يكتب عليها ولا يغرس عليها شجر ولا غير ذلك. القبر إنما يدفن ويرفع قدر شبر ويوضع عليه الحصباء والماء ويكفي. أما أن يغرس عليه شجر أو يكتب عليه كل هذا، يعني أقول الكلام ده كله اختراعات. واحد كان بعت لي سؤال قال له الكلام ده اللي ابن القيم ذكره في الورد، وإحنا وإن ابن القيم جايب الكلام ده لمن يسوقونه كأدلة أو مسوغات إن الناس تقع في العشق. بيقول ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد، المخالفة للتشديد، إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه، علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد. طبعا إيه الحديث ده معلول بعلل كثيرة، وسيأتي الكلام عنه أيضا مع الحديث الثاني في نهاية الفصل. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطب بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. بيقول وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نظر إلى زينب بنت جحش فقال: سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله من فوق 7 سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها فوق عرشه وأنزل على رسوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شوف بقى ابن القيم عشان تعرف ان الكلام ده مش كلام ابن القيم وان هو كلام المعترضين. ابن القيم في كتاب زاد المعاد بيقول ايه: واما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره انه ابتلي بالعشق في شأن زينب بنت جحش وانه رآها فقال: سبحان مقلب القلوب، واخرزت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة: امسكها، يقول: فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا يحتمله ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه. على فكرة القصة دي يعني الكلام ده مردود عليه سندا ومتنا، الكلام غير معقول لسبب. السيدة زينب بتبقى تقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تفاجئش وشافها أول مرة كده ولا حاجة، واخد بالك؟ وبالمناسبة مين اللي زوج زينب من زيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده لما أمرها أن أو خطبها لزيد ففي الأول أبت هي وأخوها، فأنزل الله عليه أبت ليه؟ لأنها قرشية وزيد مولى، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فخلاص ما كانش فيه بد من الاستسلام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر ده مردود عليه في كتب التفسير كتير يعني، فمش عايزين إيه نطول فيه. بيقول وهذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. طبعا دي كلها من الإسرائيليات المرد عليها. وقال الزهري أول حب كان في الإسلام حب نبي الله عائشة صلى الله عليه وسلم، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنه وأرضاه وهي زوجته، وأمر لا يحمد به الإنسان. وكان مسروق ابن الأجدع يسميها حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت لا. فقال إن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. والحديث ده اسناده ضعيف جدا، بل منكر الرواية دي. ليه؟ لأن اللي ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وقالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لربي صلى الله عليه وسلم، مش لا يملك نفسه، يعني أي كلام، سبحان الله. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان إبراهيم خليل الله عز وجل، حتى كم وصلش كده هيوصل سيدنا إبراهيم كمان في الإيه في الموضوع. كان إبراهيم خليل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على يعني سيدنا هاجر كانت في مكة وكان في الشام، فكان بيجيلها كل يوم على البراق. ليه؟ من شغفه بها وقلة صبره عنها، اللي هو سابها في أرض غير ذي زرع مع ابنها في الأول، يعني إيه ماشي. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها، وكانت تكسر أن تقول له يا بطرون أنت قالون، يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين كثير. الأئمة الراشدين يعني أصدقائي أئمة العلم وغيرهم، والخلفاء المهديين زي خلفاء بني أمية والعباس وغيرهم. وقال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها، فقال ذاك ما لا تملك. اقرأ أنت بفسير سيدنا عمر لما واحد يروح يقول له أنا قرأت امرأة فعشقتها. طيب ابن القيم هيقول لي بقى فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضر والجائز والحرام بإذن الله عز وجل. وده اللي إن شاء الله نتكلم فيه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.